عندي غيرك يا فرح عين وبكي، ايش عندي غيرك ماليها انت دنيتي، شلون اغيرك ميال قلبي بس لك، نبرة صوتك احلى نبرة تقول اسمي. ايش عندي غيرك يا فرح عين وبكي، ايش عندي غيرك ماليها انت دنيتي، شلون اغيرك ميال قلبي بس لك، نبرة صوتك احلى نبرة تقول اسمي. لك في قلبي بيتك وغمض ونام، الله يدري عافيتي يمك والأمان، كل شي وانت وياي احبه حتى حسني. لك في قلبي مملكة حب وغرام بين أفضي، بيتك وغمض ونام، الله يدري عافيتي يمك والأمان، كل شي وانت وياي احبه. انا طيرك وانت جنحان وسماي، وابقى طيرك مغرم بسجنك هواية يا الحبيبك، بغلى شي ما يبدلك اني يا سعد بشر صاير وانت يمي. وانا طيرك وانت جنحان وسماي، وابقى طيرك مغرم بسجنك هواية يا الحبيبك، بغلى شي ما يبدلك اني اسعد بشر صاير وانت يمي. لك في قلبي